يقول جزاكم الله من فاتته صلاة على الميت وذهب مع الجنازة للبقيع، هل يجوز أن يصلي عليه في البقيع بعد الدفن؟ نعم يجوز، لكن قال العلماء الذي يصلى عليه مرة أخرى الذي له فضل لك لا لا لا يعني لك محبة فيه أو ود أو له عليك منه، يمكن أن تذهب إلى قبره وتدعو له وتصلي عليه. أما السنة أنه إذا صلي على الميت يكفي هذا، لا يصلى عليه مرة ثانية. ولكن في بعض المذاهب أن أصحاب الفضل لا مانع أن يصلى عليهم كما فعل بالنجاشي، وقالت المالكية لأنه لم يصلى عليه هناك، والخلاف بين العلماء مشهور والأمر سهل. قوله تعالى يظنون بالله ظن غير الحق ظن الجاهلية، لو أننا فسرنا يظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا تأويل وجزاك الله. التأويل أصلا منقسم ثلاثة أقسام: تأويل خطأ السلف فاعله، وتأويل اختلف السلف فيه، وتأويل فسره النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض العلماء إنه لا يسمى تأويلا وإنما هو بيان للحقيقة، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من العلماء: مرضت فلم تزرني. قال مرضت كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي، مرضت فلم تزرني. ولذلك قال الشيخ ابن تيمية رحمه هذا لا يسمى تأويل، لأن التأويل هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح، وهذا لا يصح أن يكون مرجوح ولا راجح، وإنما هذا بيان وتفسير. إذن هذا مرضت، قال مرض عبدي. الثاني قوله يوم يكشف عن ساق، اختلف السلف هل هو نقطة الصفر أو يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة، القولان للعلماء وكل من السلف قال هذا. الثالث من خطأ السلف قائله وقالوا هذا لم يرد، وهو قولهم الرحمن على العرش استوى استوى استولى. إذن تأويل اختلف فيه السلف، وتأويل خطأ السلف فاعله خطأ السلف، وتأويل لازم منه كقولك مرضت فلم تزرني، قال صلى الله عليه وسلم مرض عبدي. إذن والأمور بين، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وما صح في ذلك نقوله وما لم يصح نصح. ولذلك الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤولوا صفات الله، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال الرحمن على العرش استوى، وقالوا ينزل ربنا، وقالوا لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي. ولذلك قلنا وكررنا أن صفات الله يستعمل فيها الأسس الثلاثة التي قالها أهل العلم: تصديق الله فيما قال لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا، وتنزيه الله عن مشابهة خلقه لأنه قال ليس كمثله شيء، وقطع الأفكار عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته لأنه يقول لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. وهذه طريق سلامة محققة: التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. نعم. أي أفضل القراءة بدون تحريك لسان والشفتين أم بتحريكهما؟ طبعا أفضل بتحريكهما. هل يمكن الجمع بين العلم والتجارة أم أن طالب العلم يتفرغ للعلم وحده؟ العلم لا بد منه والعيش لا بد منه، فإذا كان طالب العلم عنده بلغة وهو ما يكفيه الأولى أن يتفرغ للعلم، لأن الشافعي قال من دخل في أمرنا هذا فلا يضيع ساعة، وقالوا إن العلم لا يكون إلا بستة أمور من جملتها التفرغ التام: الذكاء والحرص والاجتهاد والتفرغ التام وصحبة الشيخ وطول الزمن. لن تنال العلم إلا بستة، ومن جملتها التفرغ التام. ولكن من عنده همة وذكاء قد يتفرغ جزء من الوقت للعلم ويشتغل ويجمع بين الحسنيين. وكان عبد الله بن المبارك من أعلم الناس وأغنى الناس، وكان الفقراء في مجلسه كالملوك لما يقوم به من إحسان إليهم، وكان يحجج أهل مروة. ولما كلمه أحد أصحابه في المال قال أنا أجمع المال حتى نصون أهل الفضل من أن يذلوا، أنا أبحث عن المال حتى نصين أهل الورع وأهل الفضل من أن يذلوا، لأن المسلم إذا احتاج قد يذل. وأهل الدنيا أمورهم نرجو الله أن يغنينا ويغنيكم عن أهل الدنيا، نعم، لأن الإنسان إذا احتاج لأهل الدنيا يذلونه. أيوة، فلذلك أهل الفضل وأهل المروءات ينبغي أن يكون عندهم ما يعفهم، وبالأخص في هذا الزمن لا بد للمسلم أن يكون عنده ما يصون نفسه، إما أن يكون يصبر أو عنده الكفاف، يكون يصبر. فعلامة تكثر حسرتي ووساوسي والجوع يطرد بالرغيف اليابس. فالإنسان إذا كان يصبر على الرغيف اليابس فهذا ما عليه، لا يهتم بالدنيا. أما إذا كان الإنسان لا يصبر على شرف العيش لا بد أن يهتم حتى يصين نفسه وحتى لا يذل للناس. نرجو الله لنا ولكم الغناء بالحلال. قوله تعالى في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت، هل ما يكتب في اللوح المحفوظ يمحى؟ لا، الذي يظهر أن الذي يمحى هو ما في الصحف عند الملائكة، يكون في الصحف عند الملائكة فلان إن فال رحمه أو تصدق أعطوه 5 سنوات، وإن لم يفعل فلا تزيده، ولكن في اللوح المحفوظ يفعل أو لا يفعل. يمحو الله ما يشاء ويثبت في الصحف، وعنده أم الكتاب مكتوب فيها شيء واحد، هذا هو الراجح. يقول خروج الدم شبه الكثير من الصائم بسبب الجرح هل يبطل الصيام؟ لا، لا يبطل الصيام، نعم. والعلماء اختلفوا في الحجامة، فمشهور مذهب الإمام أحمد أنها تفسد الصوم، وجلة من العلماء أن الحجامة لا تبطل الصوم وأن الحديث منسوخ، والخلاف قديم، نعم. احتجم بالقدوم يعني بلد في طريق بلحى جمل، بلحى جمل موضي، وأفطر الحاجم والمحجوم، قيل هذا منسوخ وقيل غير منسوخ، والأولى عدم الحجامة للصائم خروج من الخلاف. كيف تعرف نهاية وقت الضحى؟ إذا وصلت الشمس إلى كبد السماء، في هذا الوقت ينتهي وقت الضحى، وأفضل وقت الضحى حين ترمض الفصال قبل الظهيرة حول الساعة 11 ونص، تمام. إذا صاب ماء الرجل فراشه ولم يصله ثم نام عليه فهل تصبح ملابسته نجسة؟ هذا محل الخلاف. المالكية عندهم المني نجس، وجمهور العلماء أن المني ليس بنجس، والخلاف قديم أيضا، والأولى أنك تحكه أو تغسله إذا نشف. قراءة 3 آيات من سورة الأنعام بعد صلاة الفجر هذا وارد لكن لا أعلمه صحيحا، نعم. من هو الصحابي الذي يعني ربط نفسه؟ هل هو حاطب والله غيره؟ ما أعرف من هو أبو في أي شيء بسبب ماذا؟ هو ما هو حاطب؟ ما هو حاطب بن أبي بلتعة؟ أبو لبابة أفشى سره؟ نعم، إذن أبو لبابة. ما هو هذا الذي أرسل الرسالة لقريش؟ من هو؟ أيوة، اللي كان عمر يقول قال صدقكم، نعم، هو أبو لبابة يقول لك، نعم. يقول وجدت في حساب والدي 10,000 ريال منذ 5 سنوات، فهل عليها زكاة؟ علمي أني لو علمت فيه لتصرفت فيه. نعم، عليها زكاة لمدة 5 سنوات تخرج زكاتها. يقول وأريد السفر غدا أي يوم الاثنين 3:00 عصرا، فهل يحق لي جمع الظهر مع العصر جمع تقديم أم أصلي العصر 3:00 وأسافر؟ وهل أصليها ركعتين أم 4 ركعات؟ هذا إذا كنت أنت جئت إلى المدينة ولم تجلس فيها 4 أيام من غير يوم السفر أو يوم المجيء، قصدي أنت متصل بالسفر لك الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير. جمع التأخير لا خلاف فيه، وجمع التقديم مختلف فيه، والتحقيق أنه جائز، لأن بعض العلماء يقول جمع التقديم هذا مشكل، الصلاة قبل وقتها، لكن جمع التقديم ثابت في النصوص. فأنت إذا كنت مسافر لك أن تجمع، أما إذا لم تجمع العصر مع الظهر لا يحق لك أن تصلي العصر الساعة 3، لأنك ما جمعت وأنت تريد أن تصلي العصر قبل وقتها فهذا لا يجوز. فأنت مخير بين أن تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، أو تؤخر الظهر وتجمعها مع العصر بعد أن يدخل وقت العصر، ولكن بشرط أن تكون متصف بالسفر. أما إذا نويت السفر وكنت من أهل المدينة فلا تقصر حتى تخرج من البلد، ولا تفطر حتى تخرج من البلد إذا كنت صائما، على الخلاف الموجود بين العلماء. أريد أن أعرف الضابط في الحفاظ على البدن في العبادة وعدم التعدي عليه في سرد الصيام وقيام الليل بالوقوف طويلا. أولا، إذا وجدت نفسك تورمت قدماك أو وجدت نفسك تعبت تنام، إذا وجدت نفسك هزلت أو أصبحت تصاب بتعب تمر بالطبيب يعرف اللي يتعب في هذا. أما الحمد لله العبادة أصلا كلها لا تتعب، وإنما هي طيبة في الجسم، وإنما الشيطان هو الذي يكسلنا، ولذلك الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إنها لكبيرة مؤكدان. فالخاشع يكون نشيطا للعبادة، لكن غير الخاشع أثقل شيء عليه الصلاة، لأن الله قال وإنها لكبيرة. يقول قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الرأة، لا هذه ليست الآية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. بعدين يقول الآية الأخرى فهو في عيشة الراضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية. ويقول الحسنات يذهبن السيئات، كيف يعلم المسلم أنه من الفائزين، وما مصير السيئات والذنوب التي فعلها في حياته؟ يعلمها يعني الذي تغفر ذنوبه يكون نشيطا في الطاعة محببا إليه الخير، الذي لا تغفر ذنوبه يكون يحب السيئات يكره الطاعة، لأن الحسنة تدعو للحسنة والسيئة تدعو للسيئة. لذلك دليل الحج المبرور والصوم المبرور أن صاحبه بعده يكون نشيطا في الطاعات، يكره المعاصي، يكره الغيبة، يكره القيل والقال، يحب أن يقرأ القرآن، يصلي، يستغفر. هذا دلالة على إيش؟ على غفران الذنوب. أما الذي يأتي من الحج لا يحب الطاعة ويحب المعاصي، هذا دلالة على إيش؟ على أن الحج ما قبل، نرجو الله السلام والعافية. ما ضمة القبر؟ ضمة القبر معروفة لا ينجو منها أحد، نرجو الله العافية. على كل حال هذه الأمور لا تتعدى فيها النصوص، ضمة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وما يقع، هذه أمور غيبية نحن لا نتعدى فيها ما ورد في النصوص، لأن هذه حياة برزخية وأمور أخرى. ما قالت النصوص نقوله، وما نفته ننفيه، وما سكت عنه نسكت. يقول الشيخ بعض العلماء قال ليس هناك قياس في الدين، وبعض العلماء قال هناك قياس في الدين. قال العلماء الكتاب والسنة متناهيان، وأعمال الناس لا تتناهى، فإذا لم يوضع الكتاب والسنة في قوالب كل ما جاء شيء يوصل إليه فهذا أمور. ولذلك الخلاف بين الظاهرية وبين الجمهور لفظي، مثلا فلا تقل لهما أف، يقول لك يجوز أن نضربه، قل لك هذا ما هو قياس، هذا مفهوم من النص. لذلك هم يستدلون أيوة بنصوص، ويكون الخلاف لفظي، ولذلك ما عابوا من القياس فهذا القياس الفاسد. لذلك من أراد أن يبحث في هذه القضية ويصل إلى نتائج جيدة فلينظر في الجزء الرابع من أضواء البيان في آخره في سورة الأنبياء عند قوله تعالى ففهمناها سليمان. فإنه ذكر أدلة الجمهور وذكر أدلة الظاهرية وأكثر من يعني الكلام على ما ذكر في إعلام الموقعين من رسالة عمر لأبي موسى الأشعري الفهم الفهم، ورد على بن حزم في إنكاره للقياس، وهو بحث نفيس ومهم جدا، وكل ما عاب به القياس قال هذا ينصب على القياس الفاسد. إذن كل الكلام الذي عاب فيه القياس فالمقصود به القياس الذي، ولذلك القياس إذا وجد النص فهو فيه القادح المسمى فساد الاعتبار، والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى. ولذلك أول من قاس القياس الفاسد هو إبليس، لما قال له اسجدوا لآدم فقال أنا خير منه، قاس مع وجود النص. والقياس كالميت لا يصار له كما قال الإمام أحمد إلا عند فقد النص، من شروط القياس فقد النص. إذن القضية سهلة والقياس يلجأ إليه عند الحاجة. هل يجوز أن تطرز بالحرير، يعني في بلدي نوع من الملابس الرجالية، هل يجوز أن تطرز بالحرير علما أنه يضاف للحرير ألوان وأصبغة أخرى؟ لماذا؟ الحرير والذهب هذا للنساء في الدنيا وللرجال مع النساء في الآخرة، الآخرة يحلون فيها ساورة من ذهب، ولكن في الدنيا لا. ولذلك هذا ابتلاء ليبلوكم، لا تبلون ولا نبلونكم. ينبغي للمسلم أن يترك هذا إلا من كان فيه حكة أو أكل في جسمه أو حساسية وقال له الطبيب ذلك لا مانع، أما إذا لم يكن فيتركها وينتظر حتى يأتي للجنة ويلبس كل ما يريد. أيوة، فلذلك هذا دين. هل يجوز أن نسعى بالمسعى الجديد؟ كيف ما يجوز؟ لو كان ما يجوز ما يفتح المسعى يا إخوان، هو مسعى موجود، كيف ما يجوز وهو مهيأ وهو بين الصفا والمروة، وديننا يسر والله أرحم الراحمين، والمروة كانت لها مناكب وكانت يبنى عليها وكانت ما تمشي إلى المدعى. الحاضرون الآن في مكة يقولوا أن المسعى الآن لم يكمل ما بين الصفا والمروة، أنه باقي وراه شيء. إذن يجوز المسعى إن شاء الله. يقول سافرت لتجارة وأخذت مبلغا من رجل وقلت له سأشتري بمالك أثوابا وعندما تصل أشتريها منك وأعطيك ريال بكسب على كل ثوب، هل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائزا فماذا أفعل وقد اشتريت البضاعة الآن وجزاك الله؟ أسأل غيري عن هذا، الله أعلم. نعم، لأن القضية هنا فيها شرط وأمانة وأشياء ما أستطيع أجيبك عليها، لكن يمكن تسأل غيري إن شاء الله ويجيبك. هذه أسئلة يمكن ملاها يأتيني نتفاهم معه. يقول وقعت مني هذه السيارة وتوفيت فيه ثلاث سيدات وقمت بأداء الدية ثم أصوم. نعم تصوم عن كل واحدة، وإذا لم تستطع الصوم تستغفر ما شاء عليك. هل يجوز أن نعطي الزكاة لأولاد أخي وأختي؟ نعم يجوز، زكاة الأرض كيف وإذا لم أعرضها للبيع مكتب للبيع أو على بيعها فهل عليها زكاة؟ زكاة الأرض إذا كانت معدة هي للتجارة تضم مع عروض التجارة، وإذا كانت الأرض معدة للبناء أو للزراعة تزكي ما يخرج منها. إذن الأرض التي عندك لا يخلو من أن تكون عندك مربعات أو عندك عمائل أو عندك بساتين، هذه البساتين تبيع وتشتري فيها، تكون تجمع ثمن البساتين وثمن الأرض وثمن العمائل وتضعهما مع ما عندك من عروض التجارة أو من الذهب والفضة وتزكيها أو الفلوس. إذا كانت هذه العمائل وهذه الأرض لم تعرضها للبيع وإنما تريد غلتها فتزكي ما يخرج منها. واضح؟ إذن في فرق بين الأرض التي هي في ذاتها للتجارة وبين الأرض المقصود استغلالها. فالأرض المقصود استغلالها يزكى ما يخرج منها سواء كانت زراعية أو للإيجار. أما الأرض التي هي للتجارة تبيع وتشتري فيها فتضمها مع ما عندك وتزكي أصلها. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.